مسير الشمس من تاني من تاني تنور فوق سنين عمر وتسبح غلوة لساني من تاني وترجع فرحتي في صدري مسير الشمس من تاني من تاني شو البيت مكتب وحيجيلي